يقول ما الفرق بين القضاء الكوني والشرعي؟ الكوني عام وكل شرعي كوني والعكس. القضاء الكوني القدري بمعنى الإرادة، والقضاء والإرادة الشرعية الدينية بمعنى المحبة. يقول إضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة مثل قاضي القضاة في الفقه حتى ولو كان، لا يقال قاضي الفقه في الفقهاء ولا غير، قاضي القضاة هو رب العالمين في الفقه وغير الفقه. رجل اسمه غلام الله، هل يجوز هذا الاسم إذا كان بالعربية وبين العرب؟ ما يجوز، وإذا كان له ترجمة لغير العربية مثل خادم الله ونحو ذلك فلا بأس به. يقول هل يحرم قول هذا شيطان الشياطين؟ لا، ما يعني لا يجوز أن يطلق شيطان الشياطين على على على يعني كصحة علمية، لا يصح أن يطلق شيطان الشياطين إلا على الأكبر إبليس. وإذا كان الرجل الذي تريد أن تطلق عليه هذا الاسم أو هذا اللقب مسلما فما يجوز. قال وأخبث الخبث كذلك. يقول هل يجوز قول رضي الله عنه عند ذكر غير الصحابة وهذا على الدوام مداوم على قول رضي الله وليس من الصحابة؟ يجوز أن يطلق الترضي على غير الصحابة، لكن مثل اللهم ارضى عن فلان، لأن الجميع يسعى إلى رضا الله عز وجل، لكن إذا لكن اصطلح الفقهاء العلماء على أن الترضي يكون للصحابة والترحم لمن بعدهم من التابعين ومن بعدهم. يا مثلا يقال يجوز أن يقال قال الحسن البصري رضي الله عنه، يعني تدعو أن الله يرضى عنه، لكن اصطلح أهل العلم على أن الترضي يكون خاص بالصحابة لأنه أتى في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول كيف فرق بين أني مرائي أو أنا الذي وسوسه أني أرائي؟ علم بأن هذا الشيء يلازمني خصوصا عندما أسمع عن الرياء. أخلص قلبك لله ولا تلتفت لأحد، وإذا كنت مجاهدا لنفسك ولا تلتفت لأحد فأنت بإذن الله هنا المخلص. يقول هل يجوز التسمية برحمة الله؟ لا ما يجوز، حتى المطر لا يجوز قول هذه رحمة الله نزلت علينا. الله يقول فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار الرحمة. فمثلا يقال من آثار رحمة الله أن الله شفى هذا المريض، من آثار رحمة الله أن الله نجى هذا الرجل من ذلك من هذا الحادث ونحو ذلك. ومن رحمة الله نزول الغيث، من رحمة الله أن الله لطف بنا لم يدهمنا العدو ونحو ذلك. يقول هل يجوز هذه الألفاظ وزير الوزراء؟ ما في بأس، وزيرهم لا بأس، ما في شيء وزير، لأن ليس من أسماء الله الوزير، فيجوز أن يطلق على البشر ويقول رئيس الرؤساء كذلك، ما في بأس، هذا رئيس هذا الرؤساء وهذا رئيس الرؤساء عليهم، لكن ليس فيه الحكم المطلق ولا فيه الملك المطلق، لا كل رئيس ومرؤوس. يقول كلمة السيد وكلمة سيدي، السيد لا تطلق على الكافر، لا يجوز اطلاقه على الكافر ولا على المنافق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم فعلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. وإذا كان الشخص مسلما فلا بأس من إطلاقها مع عدم الإكثار منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي الحديث الآخر لا يقول أحدكم مولاي ومولاتي وفتو، وليقول سيدي، في السيد ما في بأس يقول يا سيد، ما في بس، لكن لا يكثر منها. وكلمة السيد يجوز إطلاقها على الكفار بعضهم على بعض. قال سبحانه: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يقول: هل تجوز كلمة أرباب العمل؟ ما في بس، أرباب العمل يعني أصحاب العمل. يقول: هل يثبت هذا الحديث عن مسلم قال: لعن الله من سلب وجه الله ولعن من لم يعطي وجه الله؟ الحديث ما يصف اللفظ هذا، قال: لا تسأل وجه الله إلا الجنة. الحديث الآخر: من سأل بالله فأعطوه. والحديث: من سأل بالله فأعطوه، لكن بشرط ألا يكون فيه ضرر على المعطي. جمع بين الحديث: لا ضرر ولا ضرار، وهنا نعطيه بشرط ألا يكون فيه ضرر ولا ضرار. ما صابته وسوسة والتمس عليه أمر مر العقيدة، هل هو مؤاخذ بهذا؟ الوسوسة نوع من المرض، فالشخص يدافعه بقدر ما يمكن، ومن أفضل ما تدافع به الوسوسة الرقية. الشخص يرقى على نفسه أو يذهب إلى راق معروف بالصلاح والاستقامة فيرقيه، لعله ينتفع بتلك مثل تلك الرقية. يقول: قولهم شيخ الإسلام أو ملك القبيلة، ما في بس، هذا إسلام شيخ، يعني ما في بس، كلمة شيخ الإسلام ما في بس، يعني كأنك تقول فقيه في الإسلام، شيخ في الإسلام. ملك القبيلة ما في بس، هذا القبيل هذا ملكها، ملك البلد ما في بس. قلنا: نجد كثير من العلماء يسمون بقاضي القضاة الشافعية أو المالكية، ويذكر ذلك العلماء في كتبهم غير إنكار لذلك، فليكون إذا أضيف إلى شيء من ذلك فهل هذا جائز؟ كيش كأني مثل ما سمعتم في الحديث: إن نخى على اسم عند الله رجل سمى مالك الأملك. إيه كله لا يجوز، قاضي قضاة الشافعية، قاضي قضاة المالكية ما يجوز، يعني كان قاضي القضاة يعني المشرع، هذا معنى قاضي القضاة المشرع، يعني كان يقول هذا حاكم الحكماء. أيوة. يقول: ما معنى شاهان شاه؟ هو معناها قاضي القضاة. يقول: ما وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ مثل ما أخبرناكم، لأن إطلاق هذه حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب الرب عز وجل وتعظيما له، فإن مثل هذه الألفاظ خاصة بالله سبحانه، وإذا سمي بها غير الله ففي ذلك قدح في التوحيد. يقول: ما هو الفرق بين ملك ومالك؟ ملك الأملاك أو مالك الأملاك الحكم واحد، مالكها وملكها، لذلك في القراءة: إياك الرحمن إياك مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مثل ورش يقرأ ملك يوم الدين. يقول: ما صحة حديث أني سكنت بين عيني السماء؟ لا ما يصح. يقول: ما هو الضابط للأسماء التي يمكن تسمي بها وهي الله، والتي لا يجوز تسمي بها؟ ما فيها ضابط، يعني يسير الشخص عليها، لكن ما هو من خصائص الله لا يختص، ما هو من خصائص الله لا يفعله البشر أو لا يقدر عليه فهو خاص به سبحانه. كيف نثبت الأسماء والصفات الخاصة به؟ الأسماء والصفات توقيفية، لا نطلق اسما لله لم تأتي به النصوص. يقول بعضهم: يقول إن هناك غيب جزئي وغيب كلي، وأن تصديق الكاهن أو سالف الغيب الجزئي كمعرفة مكان الظاهر لا يكفر به سواء، وهل من ما فيش اسمه غيب جزئي وغيب كلي؟ الله يقول ولله غيب السماوات والأرض قل لا يعلم في السماوات والأرض. شوف الغيب ألف واللام للعموم، أي غيب ما يعلمه لله، سواء مستقبل يوم يومين، سواء غائب عن نظرك الآن، سواء خلف الجدار، ما دام أي شيء مغيب عن عينك أو مغيب عن عينك أو عن قلبك لا يعلم ما هو سيحدث غدا فهو غيب، فليس هناك لا جزئي ولا غيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه ويقول قد كفر منزل محمد. فالعراف حسب سؤال السائل يعلم جزء غيبي، يعني يعرف المكان لكن الزمان ما يعرفه. نقول عموم الجميع غيب. والحديث حتى أتى التحذير من الإتيان للعراف. فالغيب ينقسم إلى قسمين: غيب في الزمان المستقبل ماذا سيحدث غدا، وغيب في المكان ما الذي يحدث في المكان الفلاني. فكل ما غاب عن البصر لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه. يقول هل يجوز تقييد قاضي القضاة في بلد معين مثل قاضي قضاة البلد الفلاني؟ الحكم واحد. ومثل مفتي المفتين لا ما يجوز، لكن مفتي بلد الفلاني لا بأس. يقول ما يجوز هل يجوز تسمية البنت نائلة؟ ما في بأس، يعني قد من يرى المنع لأن نائلة اسم لأحد الأوثان، لكن المقصود وفي الأصل النائل يعني الرجل الذي المرأة التي تنال ما تريد، ما في بأس نائلة ما في شيء. يقول ما حكم استعمال آلة الصعق الكهربائي لقتل الحشرات وهي منتشرة في المطاعم؟ نعم. الصعق الذي يقتل الحشرات لا يخلو إذا كان فيه نار مثل كوي وغيره ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث ابن عباس لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإذا كان صعق بدون نار ما في بأس إذا كانت مؤذية، نعم، ما بالنار لا. يقول ما حكم التسمية بملك؟ ملك ما يجوز، ملك يعني ملك، ما يجوز تسمية البنت ملك. ما حكم تسمية عبد المطلب أو عبد المطلوب؟ لا يجوز أن يسمى لا عبد المطلب ولا عبد المطلوب. فإذا قيل عم النبي صلى الله عليه وسلم نقول ذاك إخبار وليس تسمية، هذاك معناه هذا مولا للمطلب، عبد للمطلب، رقيق للمطلب، لنراه أسود. فلما قدم على الشام ظنوه أنه عبد له فقال هذا عبد المطلب، وليس مرد به العبودية تذل الخضوع، لا. قال عبد المطلوب ما يجوز المطلوب، ليس من أسماء الله المطلوب. قل حكم تسمي بشيخ القراء ما في بس، هذا القراء هذا شيخ ومين رئيسه ما في شيء. يقول عندنا كثير ناس يسمون بأسماء خاصة مثل خالق أو رحمن أو روح الله أو عهد الله، كيف يتعامل مع هؤلاء؟ انصحهم تسمي، انصحهم. يقول ما حكم هل يجوز تسمي البنت آلاء الله؟ لا آلاء الله يعني كأنك تقول نعم الله، لما تسمى نعم الله، آلاء بس نعم لا بس. يقول هل يحرم تشبيك الأصابع وقت الجلوس في المسجد قبل الصلاة؟ ما يجوز، بعد الصلاة ما في بس. يقول هل يدخل في سب الدهر سب الجو مثل يعني ما هذا الحر والبرد؟ إذا كان باب التسخط فهو سب، وإذا كان إخبار أو وصف لا في بأس. يقول هل المقتول ظلما وعدوانا يكون شهيدا؟ إذا كان دون ماله أو ديونه ماله أو دينه أو عرضه فهو شهيد. والمراد أنه شهيد في الآخر ليس شهيد في الدنيا، بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه. يقول هل يجوز كذلك، هل يجوز تكني بأبو طالب؟ ما في بأس، ما في بأس، حتى ولو كانت تطلق على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، لكن ما في بأس إذا لم يكن من إذا لم يكن فيه مشابهة له. يقول هل يجوز تسمي بصاحب الجلالة؟ إيه ما في بأس، يعني صاحب، يعني صاحب المكانة، فمع الجلالة ما في بأس. يقول أود طلب العلم للشيخ، فما هو الكتاب المناسب من أيسر المتون في حفظ الفقه وجماعة شتاته؟ هو زاد المستقنع، سهل ومختصر بالنسبة للمتون. يقول يجوز تسمية كبير القضاة؟ ما في بس، كبيرهم رئيسهم أقدمهم ما في بس. يقول في بعض الناس يقول فلان يقوم بأفعال لا يفعلها الشيطان، ما فيها أسوأ مما يفعلها الشيطان من الشرك والباطل ودعوة الناس إليه ونحو ذلك، وكل ما يفعل الشخص من السوء فهو من الشيطان. يقول هل يجوز تسمي برباب أو أرباب؟ أي رباب ما في شيء.